لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الفصل الأول الشيخ ختمه بمسائل نعرج عليها. أول هذه المسائل مسألة معاملة الرب العباد، وأن الله عز وجل يحب عباده، ومن أحبه من خلقه بطاعته لربه حول الله القلوب إليه، ما يعلم وما لا يعلم من خلقه. وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض بمعنى أن الناس جميعا حتى أعداء الله يكون له قدر عندهم، بل هذا ما نص عليه القرآن، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقول الإمام القرطبي وغيره: والود المهابة في قلوب أعداء الله، والمحبة في قلوب أهل طاعة الله، فيجعل الله له القبول بحب أهل الحق له ومهابة أهل الباطل له، وكل هذا من فضل الله على الإنسان في الدنيا، بل من فضله عليه أن الله يدافع عنه. ففي نص الحديث القدسي قال تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه النصوص دلت على معية الرب لعباده. مسألة المعية يا إخواني أيضا مسألة من مسائل الإشكال. هل معية الرب معية بذاته؟ دخلوا الجماعة أصحاب الأفكار، إزاي نقول رب العباد يقول وهو معكم أينما كنتم، وربنا معنا في الحمام ولا مش معانا؟ معانا بذاته يعني دخل الحمام ولا مش من قال إن المعية يعني تؤول هذا التأويل؟ يا إخواني، لله معية تليق بجلاله وجماله، معنا بالعلم، معنا بالإحاطة، معنا بالسمع، معنا بالبصر، معنا بكل صفات الجلال والكمال، لأنه هو الذي خلقنا، وهو الذي أوجدنا، وهو الذي يعلم أننا نتبول ونتغوط، ها؟ ولا يخفى عليه أمر من شيئنا، بل لا تخفى عليه خافية. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فبين أن علمه علم محيط، وأن قدراته كلها محيطة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ رؤية الله لا تخفى عليه، وأنت في الحمام وغير الحمام ويراك. من قال إن يشترط للمعية أن تؤول على المعية بالدخول والاستقرار معنا وبالذات؟ هذا كلام ما أنزله ابن سلطان، ودي من نقاط الخلاف أيضا، من نقاط الخلاف حتى الكلام. بعض الفرق قالوا رب لا يتكلم، ونفع عنه الكلام. رب العباد يقول: وكلم الله موسى تكليما، وسمى قرآنه كلام الله، يعني القرآن كله كلام، حروف وجمل، ها، وكلمات، كلام وليس بكلام. لما ننفي عنه الكلام ونستمر ننزه حتى ننفي عنه صفات الجلال والجمال والكمال كلها بسبب تحت دعوة التنزيه، هذا كلام ما أنزله من سلطان. وبعدين يطلع فريق ثاني يقول لك: لا، طب يبقى تكلم، لأنه هو أثبت الكلام، بل لكن كلام ككلامنا؟ لا، ده كلام الله. نبدأ ندخل بقى هل هو عوارض ولا جوارح، هل هو جوارح ولا عوارض، ولا هل هو كلامه مخلوق، ودخلنا في بدع ما أنزل الله من سلطان، وسيمة الأمة العذاب بسبب هذه التأويلات في فترات تاريخية كبيرة جدا. قصة هل القرآن كلام الله ولا خلق الله؟ ده ربنا خلق الكلام وربنا يستحيل يتكلم لأن الكلام حادث وربنا غير متعلق بالحادث. طبعا كل هذه تأويلات وقعت فيها فرق زاغت وضلت عن الحقيقة. الرب تكلم كلاما يليق بجلاله وكماله، ثبت أنه تكلم، ثبت أنه تكلم ويتكلم ويتكلم وإلى قيام الساعة وإلى الأبد أبد يتكلم ويتكلم، هيخاطب أهل الجنة بكلام خاطب أهل الجنة بكلام الله. ثبت النص في هذا، كيف ننفي عنه صفة الكلام تحت دعوة أن الكلام حادث وأن الرب قديم وغير متعلق بالحادث؟ طبعا هذه الدعات وليدة العقول التي أصابها الوهن فقارنت الرب بغيره وصورته في صورة ما تراه من مجسمات لا ترى غيرها ولا تتخيل سواها. وإحنا بينا أن حتى خيال الإنسان محدود والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول، فلله كلام يليق بجلاله وجماله وكماله. مسألة محاسبة عباده وإعطائه لحقوقهم وتكليفهم هذه مسألة في منتهى الخطورة. وأخونا الكريم الفاضل جزاه الله خير فضل الشيخ لما قرأ آية سورة نهاية البقرة لعل هذا موضوعها الآن، فنحن في أمس الحاجة أن نفهمها، أن نفهم حتى في مسائل التي الرب فيها يحاسب كل صفة من صفات الله تختلف عن صفاتنا. لما نزل قول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة جميعا مش واحد، كل الصحابة، والصحابة دول يعني أحكم جيل في التاريخ البشري كله، ومع ذلك لما نزلت الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كل الصحابة جاء لرسول الله بمشهد واحد، اللي سمع الآية في سوقه واللي سمعها في بيته واللي سمعها في مسجد واللي سمعها في طريقه ردة الفعل واحدة. يقول الراوي فجاءوا جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاثين على ركبهم، الكل جلس على الركب، جلسوا جلسة المتحفز الجلس على الركب. فالرسول شاف مشهد ما رأى من الصحابة أبدا، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله حملنا ما لا نطيق. تخيل كلهم فهموا الآية فهم واحد، الفهم اللي تعرفه العقول البشرية، الفهم اللي تعرفه العقول البشرية وعقول الصحابة كما قلت من أزكى العقول، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله حملنا ما نطيق، قال أي ذلك؟ قالوا قول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال النبي ويحكم، ويحكم. لماذا الويح؟ قال لا تقولوا ذلك في حق الله أبدا، يستحيل. ويحكم لا تقولوا ذلك، لا تقولوا حملنا ما نطيق، لأن ذات الله يستحيل أن العليم الخبير بخلقه يحملهم ما لا طاقة لهم به. من أعلم طاقة العباد من رب العباد؟ فإن كان العليم بطاقاتهم محملهم ما لا يطيقون، فمن بعده يحملهم ما يطيقون؟ كل قوانين البشر تحملنا ما لا نطيق، إن أطاقها أحد لن يطيقها كل أحد، لكن قوانين الله يستحيل أن توجد نفس بشرية لا تطيقها، لأن الذي وضع لها التشريع هو العليم بخبايا النفوس، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعلمه النبي هذا الدرس، قال ويحكم لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. إذا جهلتم الفهم لا تطعنوا في الرب بسوء فهمكم، ودي قاعدة تحفظوها، قد نسيء فهم آية فهم حديث، فالعيب فينا لا في كلام ربنا، يقينا كلام ربنا حق وكلام ربنا يقين، جهلنا بحقيقته لا ينفي حقيقته. وصل المعنى؟ فلا بد أن نتهم نفوسنا ولا يتهم كلام ربنا بحال، نتهم نفوسنا ولا يتهم تشريع ربنا بحال، لأن اتهام الرب في تشريعه طعن في ذاته. لما تقول رب العباد لا يعرف ما عند العباد ويكلفهم ما يتقون، هذه كارثة. فالنبي يعلمهم هذا الأدب، ويحكم لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا عليك مصير، استغفروا فورا. فجاء الباب من الرب تفصيلا وصدره بما قدمه رسول الله لهم، فصدر الآية بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا بميل أبو لمس بتاعك الباب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه قاعدة في كل تشريعات الله يقينا. أي تشريع تجد في صدرك حرج وأنك لا تستطيع تنفيذه، فاعلم أن عندك سوء فهم للحكم وليس العيب في الحكم. يقينا عندك سوء فهم في الحكم. ولذلك يا إخواني كل شرائع الله التي شرعها استثنى لأصحاب الأعذار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، جاءت الاستثناء عام في كل الأحكام. أي حكم يخرج عن طاقة الخلق رب العباد استثنى فيه. قوانين الأرض لا استثناء فيه، قوانين الأرض كلها. وده الفارق الكبير بين تشريع العليم الخبير وبين تشريع الظلوم الجهول. لابد أن ندرك هذه الحقيقة يا إخواني. نحن أمام رب هو المشرع، هو المشرع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل ساقها بكل الصيغ، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إذن كل تكاليف الله في وسعنا فعلها، ولا يوجد تكليف لله قط فوق طاقته. ثم قرر تفصيل ما جهلوه. إيه موضع الجهالة عندهم التي أرقتهم؟ يا إخوان الصحابة كانوا علماء ووعاه، والرب علمهم ما في الصدور. ماذا في الصدور؟ ها؟ بس ها؟ إيه اللي في الصدور؟ إن تبدوا ما في أنفسكم. خلي بالنا ده الآية هنا تحدثنا عن النفس، والآية الثانية تحدثنا عن الصدور. إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. النفس في الصدر، والقلب في الصدر، والصدر حاول لجوارح خفية، كما أن لنا جوارح ظاهرة نعلمها، السمع، البصر، الشم، اللسان، الكلام، كل دي جوارح ظاهرة. في جوارح باطنة منها القلب، والقلب فيه سر الروح، والروح خفيت في الصدور، وهي سر حياتك، وأخفاها الرب في قلبك، وجعل القلب من خلالها المتحكم في كل جوارحك الظاهر والباطن. ما هو القلب؟ القلب العاقل هو عين القلب النابض، لكن رب العباد ربط به كل تبعات العقل. ولذلك لم ترد كلمة عقل ومشتقاتها في القرآن إلا مربوطة بالقلوب. طبعا البشرية عندها اعتقاد عجيب أن العقل فين؟ في المخ. لا، المخ عضو مساعد للقلب، وليس هو صاحب القرار في الخلق أو في حياة الخلق. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. من الذي يعي المتخيل صحيح ولا باطل، ظن ولا يقين؟ القلب. حتى المخ نفسه قد يصل لفكرة ولخيال يكون فيه وهم لا يميزه إلا القلب. فموضع العقل الحقيقي فينا القلب، وموضع التحكم في جوارحنا الحقيقي القلب. هذا القلب يعني فيه أسرار عجيبة جدا وطاقات عجيبة جدا رب العباد فصلها في القرآن. أي عمل يصدر منا يمر في القلب بخمسة مراحل، طبعا مع القلب جرح أخرى بتؤثر فيه وتتأثر به. مع القلب في الصدر النفس، والنفس غير القلب وغير الروح، ورب أقسم بها وأقسم عليها في أطول قسم في القرآن، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى أن قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها، وجعل جواب الأربعة عشر قسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس في الصدر، في الصدر شيء اسمه البال، تسمعنا البال يدعو بعضنا بعض لهذا، الله يصلح بالك وخلي بالك يا ابني، ضع هذا الأمر في بالك، والشباب يعكس بعض يقول له بالي بالك. طب ايه هو البال؟ ولا احنا فاهمين حاجة. البال جارحة في الصدر زي النفس. وجعل الرب فيها سر السعادة والشقاوة عند الإنسان، والإنسان بيدور على السعادة والشقاوة في المال وفي الجاه وفي النساء. احنا بندور على السعادة في سكة وموضعها في اتجاه آخر خالص. السعادة موضعها الصدور، واحنا بنبحث عن السعادة في تهيئة حاجات البدن، كيف ننالها ونحن لم نسلك سبيلها. رحم الله الحسن البصري لما سألوه ما السعادة، قال طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال، بل نص القرآن على البال، فقال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، بل بين أن كل من التمس طريق السعادة في غير هذا الطريق أضل الله سعيه. فقال في صدر سورة محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، كل عمل عمله ليحقق السعادة أشقاهم الله به. كم من جامع للمال أشقاه الله بالمال، كم من جامع للسلطان أشقاه الله بالسلطان، كم من جامع للنساء أشقاه الله بالنساء، كم من جامع للأبناء أشقاه الله بالأبناء. هي دي سكة السعادة. قال وفي المقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فجعل سر السعادة في الصدور مش في حتة تانية، وصل معنا؟ والصدور لا يعلم علمها إلا هو، ولا سبيل لها إلا وحيه. كل سنة طيبين. في الصدور أيضا جرحة تسمى العاطفة، جرحة تسمى الفطرة، جرحة تسمى الهوى، مش الهوى اللي بيمر قدامك تنفسه، الهوى هواية سلامات. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني في هوى بيأثر في النفس، أيوة، وممكن يتحكم من خلال النفس في القلب، وإن تحكم في القلب تحكم في السمع والبصر، فيصبح الإنسان اللي بيحكم هواه لا قدرة له على جريحة فيه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قد يكون أستاذ جامعة وحصل على أعلى الشهادات في الدنيا ولا يحكمه إلا هواه، اللي بيسميه العامة مزاجه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وقال في أخرى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيل، أنت الذي تكره على فعل الخير، أم تحسب أن أكثرهم أتباع الهوى دول يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذا ندرك كل هذه الجوارح تؤثر فينا وتتأثر بنا، بل هي في داخلنا في صدورنا. القلب نفسه معرض للهجمات الشرسة من داخل الصدر ومن خارج الصدر. أي عمل يأتيه بدنك اعلم أنه يمر في قلبك بخمسة مراحل: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. وكل أعمال الدنيا تعرض على القلوب في صورة خاطرة، وكل المؤثرات الداخلية والخارجية لا تتجاوز مرحلة الخاطر. النفس بتضخ على القلب خواطر بالخير تارة بالشر تارة. قرناؤك ولا يخلو إنسان فينا من قرينين، كما جاء في ذلك نص الحديث نص الآيات، قال صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ملك وشيطان، الملك يدعوه الخير ويحض عليه، والشيطان يدعوه الشر ويحض عليه. قالوا حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم فأصبح يدعوني للخير ويحض عليه. طيب شيطان رسول الله أسلم، وشياطيننا أسلمت ولسه شغالة؟ شغالة يقينا. فالشيطان يضخ بوساوس وخواطر على بالشر القلب، والملك يضخ بخواطر في الخير. وقس على هذا سائر المؤثرات الخارجية، جلساء الإنسان، تأثير البشر كله. هتسمع إعلام، هتسمع قرآن، كل المسموعات وكل المرئيات من حولك، كل أحاديث الخلق من حولك هتصب في قلبك في صورة خواطر، إما بالخير تراه وإما بالشر تراه. عينك تورد خواطر مما ترى، بالخير ترى بالشر ترى. أذنك تورد خواطر بالخير ترى بالشر ترى. خيالك ومخك يورد خواطر بالخير ترى وبالشر ترى. فكل المؤثرات الخارجية لا تتجاوز كونها خاطرة. هذه الخواطر قد يمر في قلب الإنسان في لحظة واحدة ملايين الخواطر. القلب بيراجعها. ويعني أعزكم الله، لو أي واحد فيكم الآن جلس في الحمام 3 دقائق وسرح، ممكن الخواطر والشياطين تلعب به، تجعله يجوب الكرة الأرضية، يطلع من الدوحة على الهند، على الصين، على اليابان، على كندا، على أمريكا، على أوروبا، وبعدين يرجع تاني لف الكرة الأرضية. هو فين؟ لسه في مكان. بيحصل ما بيحصلش؟ ها، ملايين الخواطر بتعرض على القلب في اللحظة الواحدة، القلب بيراجعها. إن جاءت عقيمة سقيمة دفنها، فإن جاءت لها قيمة نقلها للمرحلة الثانية وتسمى مرحلة الفكرة، وفيها تظهر علاقة القلب بالعقل، المخ اللي احنا بنسميه العقل. يتناوب القلب مع المخ إشارات ذاهبة وعائدة لدراسة هذه الخاطرة، ولذلك تسمى مرحلة الفكر. هل لها جدوى؟ القلب بيدي إشارات، المخ يعمل حسابات ضخمة جدا. وذلك العلماء شبهوا المخ بالكمبيوتر، لكن كمبيوتر لا مثيل له فيما بين أيدينا الآن. قدرة المخ على التخزين يا إخواني، لو جمعنا كل الكمبيوترات اللي على وجه الأرض وكل التخزين اللي فيها لا يساوي تخزين خلية واحدة في المخ. كمبيوتر رباني عجيب. القلب بمثابة المبرمج الجالس عليه، هو اللي بيعطيه الداتا، والكمبيوتر يحسب الحسابات ويعطي النتيجة. صاحب القرار في النتيجة القلب مش المخ، المبرمج مش الجهاز. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. القلب هو المبرمج اللي بيعطي الداتا واللي بيأخذ النتائج واللي بيتخذ القرار في النهاية، لكن المخ أداة مساعدة قوية جدا في مجال الأفكار، تبلغ النهاية، تبلغ عطاء شديد جدا، ولولا وجودها لظل القلب يقينا. لكن من لطف الله أن أعطاه هذه الإعانات الربانية. مرحلة الفكرة مرحلة دراسة بين المخ والقلب حتى تأتي النتائج. فإن جاءت الفكرة سقيمة عقيمة بلا جدوى دفنها القلب، هي الأخرى كالخواطر. وإن جاءت صحيحة قوية لها جدوى، القلب يحرك بها بقية الجوارح فينقلها من مرحلة الفكرة لمرحلة الهمة. والهمة بداية قوة القلب، القوة الحقيقية. الهمة دي طاقة رهيبة جدا جدا، لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل. إذا اجتمع هم القلب على الفكرة تحركت بها العزيمة، إذا اجتمع العزم عليها تحركت بها الإرادة، إذا اجتمعت الإرادة عليها صدر الأمر الجارح بالتنفيذ. لما قال تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، الصحابة فهموا فهم عجيب، إن الحساب يبدأ من الخواطر، فانزعج. قد يلقي الشيطان خاطرة بالقتل، بالزنا، بالشرك. الخواطر لا تحكم الإنسان فيها، وهي وارد عليه من خارجه. وده موضع الانزعاج وحمل الصحابة على قول ما قالوا حملنا ما نطيق. فعلمهم الرب أن الحساب بحساباته لا بحساباته. حسابات الله يعلم الرب أن الخواطر فوق وسعنا أم لا؟ يعلم. كيف يحاسبنا عليها؟ هل لا يحاسبه؟ داخل في النفوس، لكن بحساباتي لا بحساباتي. في الشر والسوء لا يسجلها علي، وفي الخير تكتب لنا. يبقى الخاطرة بالخير لك تسجل، والخاطرة بالشر لا تكتب عليك. بس من زيادة فضله لم يكتفي بالخاطرة، بل حتى الفكرة. الفكرة بالخير تكتب لك، والفكرة بالشر لا تسطر عليك. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الخاطرة والفكرة بحديث النفس، فقال: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها. يبقى عفى الله عن الخاطرة والفكرة في الشر وأثبتها لنا في الخير. يبقى حساباته أفضل ولا حساباتنا أفضل؟ هذه واحدة. ثم يبدأ التسجيل من الهم، والهم والعزم والإرادة هي القوة الحقيقية والأثر الحقيقي في الأفعال يا إخواني، مش عمل الجوارح. عمل الجوارح لا قيمة له بجوار عمل القلب، تعلموا هذه حقيقة. ولذلك ما فرض الله فريضة على البدن إلا وأوجب مثلها على القلب. فرض علينا الصلاة من قيام وركوع وسجود، وأوجب علينا الخشوع في كل الصلاة والطمأنينة. لا قيمة لصلاة بلا خشوع وبلا طمأنينة. لما رتب الفلاح رتبه على الخشوع، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة قائمون راكعون ساجدون. لم يذكر أي عمل من أعمال البدن، بل اكتفى بعمل القلب. قال: الذين هم في صلاة خاشعون. حديث المسيء صلاته لما جاء وصلى قام وركع وسجد أدى أعمال البدن، وجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس، قال: قم فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يفعلها والنبي يقول له: قم فصلي فإنك لم تصلي. قال: يا رسول الله لا أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى صلاتك ها فاقرأ بأم الكتاب المتسر معك القرآن واطمئن قائمة، ثم اركع واطمئن راكعة، ثم ارفع واطمئن رافعة، ثم اسجد واطمئن ساجدة، ثم اجلس واطمئن جالسة، إلى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الركن الرئيس الذي جعل صلاة المسيء صلاته ليست بصلاة ترك الطمأنينة، والطمأنينة عمل القلب بحت. إذا ندرك القصة مش عمل بدن، الأصل في العبادة عمل القلوب. ولذلك التسجيل يبدأ من الهمة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح البخاري: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فقال: يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة. إذا إيه؟ يبقى البداية من فين؟ من الهم. أطلع الرب ملائكته على همك وعزمك وإرادتك، كل حيسجل. إذا هم عبدي بالحسنة وعملها، يبقى مر بكم مرحلة؟ بالستة كله. يبقى خاطرة وفكرة وهمة وعزيمة وإرادة وفعل، خمس مراحل في القلب، مرحلة في البدن، ها؟ أليس كذلك؟ يبقى إذا هم، يبقى سبق الهم الفكرة والخاطرة وبدأ الهم، وإذا هم يبقى يقينا عزم وأراد حتى ينفذ. إذا هم عبدي بالحسنة وعملها، يبقى اختصر المراحل الستة في الكلمتين دول: هم وعمل. قال: فاكتبوها. كام؟ 10. حد أدنى ولا أعلى؟ أدنى. طب ليه 10؟ خلي بالك الست مراحل سجلت، فعلى كل مرحلة لك أجر، والرب جبر الكسر من 6 إلى 10 فعل 10، فجعل حد أدنى 10. قال: إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يعني نفس العمل، واحد يأخذ على 10 حسنات، والثاني 700، والثالث 7000، والرابع 7 مليون، والخامس 10 مليون، والعمل واحد. من أين أتى الفارق؟ عمل البدن واحد، يعني كلنا صلينا العشاء خلف فضل الشيخ، عمل البدن واحد، قمنا بقيامه، ركعنا بركوع، سجدنا بسجود. اختلف عمل البدن ولا واحد؟ واحد. لكن هل تساوينا في الأجر في صلاتنا؟ قد يكون الفرق بين مصلي وجاري كالفرق بين السماء والأرض. مصلي طلع بعشر حسنات، والثاني بمية، والثالث بألف، والرابع بمئة ألف، والخامس بعشرة مليون، على نفس الصلاة ونفس العبادة، من أين أتى الفارق؟ الهم والعزم والإرادة. واحد همه 5%، والثاني 15%، والثالث 35%، والرابع 55%، والسادس 95%. هل يستوون؟ واحد عزمه 7%، والثاني 17%، والثالث 47%، والخامس 97%. هل يستوون؟ الإرادة نفس النظام، على حسب تباين الهم والعزم والإرادة يتباين الأجر صعودا ونزولا. ليه؟ أيوة طبعا، اللي همه 5% درجة الخشوع عنده كام؟ واللي همه 95% وصل الفارق. كم فاتنا من خير؟ كم طاعات أديناها لو استحضرنا فيها همنا وعزمنا وإرادتنا لأخذنا على نفس الأفعال أضعاف أضعاف ما كتب لنا من أجل. الصحابة يا إخواني كان أهم علم في حياتهم علم القلوب، أهم علم شغلهم الشاغل فيه، بل هذا أسوتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتضرع لله في شيء كما تضرع الله في هذا الباب. تقول أم سلمة كان جل دعاء أكثر ما يدعو به ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي عن دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي طاعتك. فيطلب من الله دائما ثبات القلب على الطاعة ودوام القلب للرقي في الطاعة. صرف قلبي لطاعتك. إذن ندرك مسألة خطيرة جدا. اسمع بقية الحديث، قال: وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها، يعني ما في عمل بدني أصلا من أساسه، ومع ذلك يقول تعالى: فاكتبوها حسنة، يعني ممكن تكتب لنا حسنات من غير عمل؟ أيوه، بعمل القلب واحد. الحديث قال: إذا هم ولهم وعزم وأراد، فإن أخذت على الهم حسنة، طب كيف لو عزم وأراد؟ لو صدق الهم والعزم والإرادة أخذت كامل الأجر إن حيل بينك وبين الفعل من غير فعل. وفي هذا مش نص نصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس أربع، رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على إهلاك ماله في طاعة الله، ها وها فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من الطاعات. فعل ولا لم يفعل؟ لا ملك ولا فعل، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. يقول ابن القيم في شرح الحديث: انعقد همه وعزمه وإرادته أنه لو ملك لفعل، وحيل بينه وبين الفعل، لا ملك ولا فعل، فأخذ بهمه وعزمه وإرادته كامل الأجر من غير فعل، كامل الأجر. في غزوة تبوك، وهي أشد غزوة على الصحابة، انكشف فيها كل ما في صدور الصحابة من مرض. الظروف كانت صعبة جدا، والغزوة جاءت في وقت قاسي جدا قبل جني التمر بأيام، والتمر ده كان رأس مالهم الرئيس، فلا عندهم مال يجهز جيشا، وثروات العام كله التي وضعوا فيها كل أموالهم حتى يؤتي النخل ثماره، قبل جني الثمار بأيام يخرج النبي لغزو لمواجهة الروم أقوى دولة في العالم. فغزو عصيبة ومواجهة قوية ومال ما في وإعداد ما في، ما فيش، لا يوجد. وفي نفس الوقت خروجهم لتبوك وعودتهم، التمر الذي على الشجر سيسقط، وثروة العم ستضيع، وسيضيع أبنائهم وبيوتهم عام كامل. فالموقف كان عصيب جدا، والكلام ده كان في شهر 6، والجو شديد حر جدا، والطريق من المدينة لتبوك 700 كيلو، فالمشهد رهيب، والمواجهة مع أقوى دولة في العالم، جيش المسلمين كله في تبوك 30,000، جيش الروم نص مليون، 500,000. كيف نواجه هذه القوى بهذا الضعف وهذا الخور وهذا العجز؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال: من جهز اليوم لله جيشا أضمن له الجنة. قال عثمان: أنا رسول الله. جهز جيش 100 مقاتل بكل ما يحتاجونه، هم وأسرهم، هم وأسرهم. عاد المقولة: من يجهز الله اليوم جيشا أضمن له الجنة. قال عثمان: أنا رسول الله. لغاية ما سيدنا عثمان لوحده جهز 9 جيوش. فقال النبي في حقه: ما يضير عثمان ما يفعل بعد اليوم، ما قدم في تبوك كان يكفي لأن تجبر أمامه أي سيئة اقترفها سيد عثمان في بقية عمره. ما يضير عثمان ما يفعل بعد اليوم. ولذلك نزلت فيهم سورة التوبة، سماها ربنا بالفاضحة الكاشفة، فضحت كل ما في صدور الصحابة، اللي اعتذر واللي أن واللي ضعف واللي تراجع واللي تردد، حتى صفوة الصحابة أصاب أو كاد يهلكهم الوهن، يهلك بعضهم. قال تعالى عن صفوة السابقين أو الصحابة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. مش صفوة؟ ومع هذا الموقف العصيب النبي وهم في تبوك يحدث فيقول: ما سرتم مسيرا، مع المناحة اللي قبلتم عشتوها دي، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وأناس بالمدينة شراككم الأجر، أخذوا كامل الأجر وهم على الفرش. يقول ابن القيم والقرطبي وغيره: انعقد همهم وعزمهم وإرادتهم على الخروج كأحسن ما يكون الهم والعزم والإرادة، وحيل بينهم بين الخروج، فأخذوا كامل الأجر وهم على الفرش. وصل المعنى؟ إذن يا إخواني، بوسع الإنسان أن يأخذ أعظم الأجر إن عقد همه وعزمه وإرادته على كل فعل خير، فإن يسر الفعل أخذ بفعله كامل الأجر، وإن حيل بينه وبين الفعل أخذ كامل الأجر. وصل المعنى؟ الحساب ده يا إخواننا بحسابات الله مش بحساباتي. ثم يقول تعالى في بقية الحديث الذي بدأنا به: يا ملائكتي، وإذا هم عبدي بالسيئة ولم يعملها، لو بمقيسنا إن هم بالحسنة ولم يعملها كتبت حسنة، طب لو هم بالسيئة ولم يعملها بعقولنا تكتب سيئة. رب العباد لا، روايتان، رواية قال فاكتبوها حسنة، ورواية سكت عنها لم تكتب. العلماء تكلموا متى لا تكتب ومتى تكتب حسنة. الأمر مرده لحال قلبه، هم والعزم وقف، حال بين الهم وما هم، واحد بواحد لا يكتب له شيء. طب هم وقف أمامه الهم والعزم، اثنين لواحد يأخذ حسن. ندرك. قال: وإذا هم عبدي بالسيئة، وهذه الشاهد اللي عايزين نصل إليه، وإذا هم عبدي بالسيئة وعملها فاكتبوها واحدة. الله، طب بس ده قطع 5 مراحل في القلب والفعل رقم 6. ها، عفى الله عنا فين؟ في الخاطرة والفكرة، يبقى 2 من 6، بقي كام؟ 4. 4 من 10، الرب جبر الكسر لتحت مش لفوق فجعلها واحدة، واحدة فقط. لا، قال: وامحوها إن استغفر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لملك اليمين سلطان على ملك الشمال يأخذ على يده، إذا هم يسجل السيئة يقول له أنظره، يدي له فرصة علّه يستغفر أو يتوب. الفرصة قد إيه؟ فيه رواية صحيحة ثبتت 6 ساعات، والرواية الأصح أنها بين الصلوات 5. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث الآخر من الصلاة إلى الصلاة ومن جمعة إلى جمعة من رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. يبقى عمل سيء ينظر حتى الفرض الذي بعده، صلى في المعاد واستغفر، الذنب الذي اقترفه لا يكتب من أصل باستغفاره. عدم الكتابة يسمى العفو في اللغة، وذلك في آخر الآية علمنا هذا التعليم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى الكسب والاكتساب يبدأ من الهم لا من الخاطر الفكر، إلى أن قال معلما لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. بنطلب واحدة ولا ثلاثة؟ أي الفرق بينهم؟ إيه الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة؟ ولا كله عندنا سواء؟ ها؟ سلامات سلامات سلامات. بص يا اخوانا باختصار شديد، للتسجيل ثلاثة مراحل، كل مرحلة تتعلق بها نفسه. بعد فعل العبد للذنب ينظر حتى الصلاة التي بعدها، فترة الإنذار تسمى فترة العفو، إذا استغفر خلالها وثاب لا يسجل الذنب من أصله، عدم تسجيله يجعله قدر زائد برا الحسابات. فالأصل في العفو مش الصفح كما فهم أخو الكريم، لا، بعد الحكم. العفو في اللغة أصله الزيادة، قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فقولنا واعف عنا عن رب الذنوب التي اقترفناها ولم تسجل، نسألك ألا تسجل. عدم تسجيل الذنوب بعد فعلها، الكلام ده يا إخواننا بيحجب عنا شر رهيب. ليه؟ لأن كل المصائب اللي بتقع سببها الذنوب. أي ذنوب؟ اللي سجلت. طب والتي لم تسجل؟ عفي عنها خلاص. قال تعالى بنص القرآن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي في بسبب ما كسبت أيديكم، بقى هنا سببي. يبقى بسبب الذنوب اللي اقترفت وسجلت وإلى الله رفعت وقعت العقوبات، فبما كسبت أيديكم. بس الله ويعفو عن كثير، لولا العفو مش كانت تبقى عقوبات في الدنيا بسيطة، تبتلى في مالك ولا في نفسك ولا في أولادك. لا، ده لو أن الله لم يعفو ما أبقى منا بشر على الأرض. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي بجميع ما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة. لو آخذنا الله بكل ما اكتسبنا لأباد العباد والبلاد، لكن عفو الله خفف عنا العقوبات من إبادة لبعض المصائب اللي بتقع للذنوب التي رفعت. إذن العفو له أثر عجيب جدا، عجيب جدا. بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يأخذ عبدا مؤمنا يوم القيامة في كنفه فيقول أي عبدي تذكر ذنبك يوم كذا بكذا أو ذنبك يوم كذا بكذا؟ يقول نعم يا ربي نعم يا ربي، فيقرره على كثير من ذنوبه. فإذا فرغ الرب قال يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا اليوم قد بدلت سيئاتك حسنات. فعندها يصرخ العبد يقول يا ربي إن لي ذنوبا لم تسجلها علي ملائكتك. ما مدام السيئات تبدل حسنات، طب نطلع الذنوب اللي انت لم تحسدنا عليها بقى. لما أثناء الحساب كان ساكت وأخرس، ها؟ لكن لما رأى فضل الله طمع. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فيقول الرب تعالى له هذه قد عفونا عنها، لو دخلت في الحساب أصلا ما بدلت سيئاتك حسنات كنت تروح جهنم. فكله يتلم بخل عنده دم. وصل المعنى؟ هذه قد عفونا عنها. إذا ندرك يا إخواني العفو مرحلة من مراحل التسجيل. نعم يعني تحب العفو فاعف عنا العفو ان احنا يعني ايه يرفع هذا لا يسدر اصلا. الامر الثاني هب ان انسان نتن لم ينتظم في صلاته، طبعا منتظم في صلاته الخمسة، المستغفر دب كل صلاة بوسعه ان العام كله لا يسدر عليه ذنب واحد، لو صدق في انتظامه في صلواته وصدق في استغفاره ما سجل عليه ذنب طيلة عامه ما اجتنبت الكبائر. فإذا قصر العبد أو أهمل أو ضيع فرصة العفو وسجل الذنب، كيف الخلاص وقد كتب؟ لا سبيل إلا المغفرة. الاستغفار طلب المغفرة، السين والتاء تعني طلب الفعل لا الفعل نفسه. فالاستغفار طلب المغفرة. المغفرة حتى الكلمة نفسها في اللغة أخذت من المغفر. إيه المغفر؟ الإبرة، المخيط اللي بنحكي بالثياب. وكأن الذنب بعد أن كتب يحاك مكانه، خيط عليه، فلا يبقى له أثر في الكتاب. وده معنى المغفرة، بعد أن كتب يمحى المكتوب، محو المكتوب يسمى المغفرة. مدة الإنذار في المغفرة كام؟ عام، من شعبان لشعبان، لأن هذا الوقت الذي فيه يختم الكتاب في شعبان يختم وإلى الله يرفع، يبقى لا مجال للتسجيل فيه بعد شعبان، يبدأ كتاب جديد. واحد يقول لي بس فيه أعمال بترفع إلى الله في الصلوات الفجر والعصر، دي تقارير يومية وفي تقارير أسبوعية من الاثنين الخميس، لكن ختم الكتاب ورفعه مرة كل عام في شعبان. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسم الصيام، حتى قالت أم عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، فقلت يا رسول الله ما لأراك تصوم في شعبان أكثر من كل شهر عدا رمضان؟ قال شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال وأنا أحب أن يرفع عملهم. وهو نصائب سيدة عائشة ذكرت صيامه لكن لم تفصل لنا قيامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام، من القيام، من الاستغفار، ده شهر استماتة في طلب المغفرة قبل أن يرفع الكتاب، نستميت في ألا يرفع وفيه ذنب مكتوب. وصل المعنى يا إخواني؟ يبقى الفرصة لا شعبة. طيب واحد نتن ولم يستغفر والكتاب رفع، رفع إلى الله يبدأ الحكم والعقاب، يبدأ القضاء. القاضي هو العليم الخبير، مش قاضي تضحك عليه وتخدعه بالكلام أبدا، ده هيأتيك بالذنب وآثار الذنب اللي احنا ألمحنا عليها في الدرس اليوم، بل كل الآثار المترتبة عليها إلى قيام الساعة. ابن آدم الأول قتل نفسه واحد، لكن سن القتل بقتله في البشرية. لا تقتل نفس بشرية في التاريخ الإنساني كله إلا وعلى القاتل وزره، على ابن آدم الأول اللي سن هذه السنة مثله. يبقى أثار ذنب ابن آدم الأول قد إيه؟ كم يساوي ذنبه أمام أثار ذنبه؟ وكذلك واحد ينخبل في دماغه يروح مألف له قصيدة شعرية فيها غزل ولا حب ولا قلة أدب، ها؟ واحد ثاني يأخذها يلحنها وثالث يغنيها، كلهم ها يموتوا ويدفنوا في قبورهم، وطوال ما الأغنية شغالة سجل سيئاته مفتوح. سنوا سنة سيئة عليهم وزرها وزر من عمل بها إلى قيام الساعة. لما تأتي في بيئة ملتزمة وتبدأ أنت تفسد فيها وتسن السيئات فيها، أنت سننت في هذه البيئة الحسنة سنة سيئة عليك وزرها وكل من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أوزار شيئا. إذن آثار الذنوب رهيبة جدا، فيجمع الذنوب وآثار الذنوب والآثار المترتبة على الذنوب كلها ثم يضع عليها العقوبات. كم العقوبات شكلها إيه؟ رهيب جدا. كيف الخلاص من الذنوب وآثارها والعقوبات المترتبة عليها؟ لا سبيل إلا الرحمة، رحمة الله. في آية البقرة قال واعف عنا واغفر لنا، وجعل بعد المغفرة الرحمة، يبقى العفو ألا يسجل الذنب في وسط الإنذار، المغفرة أن يمحى بعد الكتابة، طب والرحمة أن نعفى من الذنب وآثاره والعقوبات المترتبة عليه. وذلك هذه الكلمة ليست رحمة عامة بل رحمة خاصة. في آل عمران وصفها وصف آخر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فجعل بعد المغفرة تكفير السيئات. يبقى المقصود بالرحمة في آل عمران في البقرة تكفير السيئات في آل عمران، تكفير السيئات الخلاص من الذنوب وآثار الذنوب والعقوبات المترتبة على الذنوب. وصل المعنى الدقيق ده؟ ها؟ يبقى الرحمة عامة ولا خاصة؟ خاصة. أعرف الخلق بها الملائكة، رب العباد يصف لنا دعاء حملة العرش لنا بهذا، فيقول تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات اللي جت في آل عمران هي، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته اللي جت في البقرة. يبقى المقصود بالرحمة هنا ايه؟ وصل المعنى الدقيق ده؟ ربط الآيات ببعضها مهم جدا حتى نفهم المراد. يبقى لما نقول واعف عنا يعني يا رب نستحضر الذنوب اللي فعلناها ولم تكتب ونرجو الله ألا تكتب، واغفر لنا نستحضر الذنوب التي كتبت ونسأله أن ترفع تمحى قبل أن ترفع. ها؟ أما الذنوب التي رفعت وآثارها رتبت والعقوبات عليها ترتبت نسألك أن تقينا شر هذا كله، شر السيئات بكاملها من ذنوب وآثار للذنوب وعقوبات ترتبت على الذنوب. إذن لما بين الرب طريقة الحساب واتضحت هذه المعلومات، الرب يظلم ولا يقينا عفوه بلا حد ومغفرته بلا حد ورحمته بلا حد، يقارن الرب بغيره؟ لا مجال. قبل أن نفرغ الشيخ ختم الكتاب بحديث لوحده يصف فيه الجنة ولم يتطرق للآخرة تفصيلا، اكتفى بهذا الحديث. طبعا أحد أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، الوقت ضيق والموضوع عايز تفصيل. كل هذه مكفرات للذنوب، سواء الذنوب مسجلة أو لم تسجل أو رفعت، كل ده لأني في النهاية هو ميزان، في النهاية هو ميزان. الطاعات نفسها لها أثر في الثلاث مراحل، حتى فيما رفع قد يكون القضاء قضي بالفعل والعقوبات نازلة فيصعد الدعاء فيقفها، ونص الحديث إذا كان الدعاء صاعدا والبلاء نازلا فيلتقيان فيصطلجان إلى قيام الساعة صرعا، لا الدعاء صاعد ولا البلاء نازل. دي عايزة شرح تفصيلي لكن ليس هذا وقتها الآن. خلينا نختم الجزء الأخير في باب الإيمان للشيخ به صدر كتابه، عشان يبقى فرغنا من باب الإيمان كلية بالله عز وجل، ويبقى معنا غدا الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر. ارفع الصوت. لو حطوا لك مليون قلب اللي حاسبك الرب على طاقات قلبك وهو أعلم بها، غيروه لم يغيروه، هو أعلم بالقديم وبالحادث وبالجديد. ايه الروح مش هتغير. اذا ندرك هذا المعنى يا اخوان، مساله الجنه، خلينا نخش على الجنه على طول. انا كان نفسي اتكلم في يوم القيامه بالتفصيل على طول كده. الشيخ عمل كده جزاه الله خيرا، كل اللي اورده في امر القيامه حديث واحد، انه هما جنتان، جنتين من فضه وجنتين من ذهب، واكتفى بالحديث ولم يفصل او لم ياتي باحاديث اخرى تتعلق بمسائل يوم القيامه. فما كان لنا ان نمر على الحديث عفوا بدون تفصيل. الحديث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما، وجنتان من فضه انيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن. حديث رواه البخاري. لكن هو جاب مساله، وبرضه سامحوني هاجلها لبكره، حتى إذا فزع عن قلوبهم، دي خاصة بالملائكة هنشرحها مع الكلام عن الملائكة، عشان بقى إيه لمينا كل أبواب الكتاب مرة واحدة وجمعنا الشتات مع بعضه. مسألة الجنة يا إخواني والنار والمصير والمآل، لابد أن نعلم أن لله أقدار في إيجادنا، ولله سنن في أقداره فينا أجراها. وفي النهاية الرب لا يظلم مثقال ذرة في كل ما قدر وفي كل ما شرع وفي كل ما أسبغ وأنعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قاعدة لابد أن تحفظ في الصدور. تعالى الرب عن أن يظلم أحد حتى الظالم. عد الرب تعجيله للعقوبة للظالم مع ظلمه قبل أن يبلغه الحق، عده الرب نوع ظلم له ونزه الرب عنه نفسه. قال تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فعد إهلاك للظالمين رغم ظلمهم قبل أن يبلغهم الحق حال غفلتهم، عده لون ظلم له لهم ونزه ذاته عنه. لذا جعل شرط الإهلاك الإنذار بعد الإنذار حتى يقيم حجته على خلقه، فإن عاقب عاقب لمستحق للعقاب في ميزان رب الأرباب. وصل معنا يا إخوان؟ ندرك أقدار الله جرت على هذه السنن. فالرب لا يظلم شيئا، لأن كثير من الناس اللي بيسيء الظن بالله ممكن يضع نفسه في دائرة اتهام الرب بالظلم في أي حكم أحكامه، زي ما بيحصل دلوقتي النساء بتوعنا يقول لك، أو كثير من النساء يقول لك تعدد الزوجات ده ظلم للمرأة وحقوق المرأة، ويبدأ الإعلام الغربي يخدعنا وحقوق المرأة وظلم المرأة، وهذا من الجهل القاتل. وتلاعب على نسائنا بهذه الأكاذيب التي لا أساس لها أصلا في شرعتنا. من قال إن تعدد زوجات ظلم المرأة يا إخواني؟ يعني السؤال ده وجه إليه في طريق الرحلة الأخيرة دي، واللي وجهه النساء، ونساء في إيطاليا عايشين في أوروبا، عايشين في الهم والغم ده الليل والنهار في وسائل الإعلام: يا فضيلة الشيخ، تعدد الزوجات وظلم المرأة ومواريث، وإزاي تاخد نص رجل؟ قلت لهم باختصار شديد في كلمتي: أين وردت آية التعدد؟ في أي سورة؟ سورة النساء. قلت لهم سؤال محدد: سمى الرب السورة بإيه؟ سورة النساء، يبقى تخص النساء ولا ضد النساء؟ يقينا كل ما فيها شرائع من أجل المرأة. قلت لهم: الرب لم يسمي سورة في القرآن سورة الرجال، يبقى ده ظلم للرجال؟ ها؟ لكن خص النساء بسور؟ ووصى لكن بما لم يوص به للرجال. يبقى ده تفضيل للمرأة مش تفضيل. طيب في ثناء سورة النساء عندنا في القرآن يا إخواني علم إسماعيل من مقاصد السور. السورة من بدايتها لنهايتها لها مقصد عام. سورة النساء من أول آية لآخر آية بيان لحقوق المرأة والأطفال الذين معها الأيتام. كل ما فيها من شرائع جاء من أجل المرأة واليتيم. ففي السورة شرع الجهاد. الجهاد من الذي يقوم به؟ الرجال والنساء؟ الرجال. يدفع الله الرجال يضحوا بأرواحهم وأبدانهم وأعمارهم من أجل المرأة واليتيم. أي تكريم للمرأة في التاريخ أعظم من هذا؟ أن تفتدى بالأرواح والمهج. قال تعالى في سورة النساء: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فجعل جزء من تشريع الجهاد لحماية النساء والأبناء. طب أنا هحمي النساء والأبناء ومطلوب الحماية لأن أعداء الله لن يتركوهم ويستضعفوهم ويستحلوا قتلهم وإبادتهم كما نرى الآن. يشرع الرب الجهاد من أجل هؤلاء الضعفاء. وقود هذه الحرب من؟ الرجال. من لنسائهم وأبنائهم؟ يلزم الله من بقي من الأحياء برعاية من بقي من النساء والأبناء. الرجل بإمكانه يستمتع بالمرأة كل ليلة ولا يعول هم إلا امرأة واحدة وبيت واحد. ربنا يقول له لا، بوسعك أن توزع هذا العطاء على أربع بيوت وتتحمل هم أربعة بيوت. يبقى ده تكليف للرجل ولا تشريف؟ تكليف. عبء ولا متعة؟ وشرع من أجل من؟ من أجل النساء والأبناء. يبقى شرع التعدد من أجل الرجال من أجل النساء. ثم ذلك اقرأوا الآية: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. الكلام كله على اليتامى والنساء. فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وانظر الدقة، مين اللي بيعدد؟ مش كل واحد. اللي عنده المقدرة على العدل بين النساء والأبناء. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في كتابه محاسن التأويل: وكأن الله بهذا ينتخب نسل المسلمين. فرجل الحكيم العاقل اللي يحسن العدل بين أربع نسوة، الشرع يطالب بالإنجاب من الأربعة ليخرج لنا أكبر عدد من الحكماء في الأمة. الذي لا يحسن العدل بين اثنتين يبقى مخه إيه؟ على قده، وإمكانته على قده، يكتفي بواحدة يستر بها نفسه ويستر بها عرضه ويقل نسله. ما طلعناش الشياطين زي طبعا طعنا في كل المكتفي بواحد. إذا ندرك هذه المعنى يا إخواني، يقينا يستحيل رب العباد يظلم. قالوا المواريث، في مواريث مختصرة جدا. كم مسألة مواريث عندنا؟ 40 مسألة. أربع مسائل أخذ الرجل ضعف المرأة، وستة وثلاثين مسألة إما أن تفوق المرأة الرجل أو تساوي الرجل. لكن الشارع الحكيم من حكمته جعل قواعد للتشريع في المواريث، فقدم الأقرب على الأقرب. الابن أقرب للرجل، هو الأب، فإن وجد الابن يحجب الأخ، إن لم يوجد الابن وجد الأب يحجب الأخ. يبقى قدم الأقرب وأخر الأبعد، هذه قاعدة. قاعدة ثانية: قدم المقبل على الحياة عن المدبر على الحياة. ابن وأب، الابن مقبل على الحياة والأب مدبر. في وجود الابن الأب ينزل، لو الابن مش موجود الأب يرث كل الميراث. واضح معي؟ في وجود الابن الأب يبقى له حصة زي غيره، ياخد السدس والابن ياخد الكل. يبقى إذا راعى المقبل على الحياة عن مدبر الحياة، راعى العيلولة، الابن والبنت البنت ما لها من الميراث لم تكلف بالإنفاق إلا على نفسها، والولد مكلف بالإنفاق على أسرته، مش أسرته بس، لا، أخته نفسها لو طلقت أو حيل بينها وبين استمرارها الزوجية هو مطالب بالولاية عليها والنفقة. فالشارع زوده ليرعاها، الأصل هياخد النص وتاخد النص، طب اداله منها السدس زيادة على النص بتاعه، فأصبح لها الثلث وله الثلثين، هي نصيبه هو نصيبين، السدس اللي أخذه زيادة ده في مقابل رعايتها وولايتها والقيام عليها عاجلا وآجلا. فأي ظلم للمرأة في هذا؟ هذه قمة العدل، والكلام ده غير موجود في أي تشريع على وجه الأرض إلا شرع من ليس كمثله شيء. أختم بموضوع الجنة والنار، خلينا إيه نخلص بس اليوم النهاردة مش هتخلصوا. موضوع الجنة يا إخواننا، خلينا نفرحكم كده في آخر الدرس، كان بدي أن أشرح موضوع يوم القيامة بالتفصيل. والجنتين، رب العباد ذكر الجنتان في القرآن، جنتي المقربين وجنتي الأبرار، لكن الخلاصة في النهاية أن هذه وتلك لا تنال إلا بالتقوى. فقال عن جنتي الأبرار: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، فهم يساقوا إلى الجنان. وقال عن المقربين: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وهؤلاء تساق لهم الجنان. وشتان بين من يساق إلى الجنان وبين من تساق له الجنان، هذه واحدة. الثانية، وصف الله لنا وصف تفصيلي في سورة الرحمن لجنة المقربين والأبرار وأنواع النعيم اللي فيهما اللي جاء في الحديث. فقال عن جنتي الأبرار: ومن دونهما جنتان، فجعل جنة الأبرار دون أقل بكثير من جنة المقربين، لكن لما جعل المقربين أعطى أوصاف. ونعقد مقارنة سريعة جدا في اللحظات الأخيرة بين هذه وتلك عشان نبقى أخذنا حصة بس من أمر الآخرة، لكن موضوع الآخرة كان يحتاج لتفصيل طويل. فقال عن جنتي المقربين: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. وقال عند الأبرار: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهانتان. جنتان وصف بأنهما ذوات أفنان، وجنتان وصفتا بأنهما مدهانتان. إيه الفرق بين مدهانتان وبين ذوات أفنان؟ ها؟ سلامات. مدهامتان وصف جمال الشجر، لم يصف طول عرض، وشجر وشجر جميل جدا، لكن قوله مدهامتان كما قالها التفسير: سوداوان من شدة الخضرة، من كثرة الخضرة والري لون الورق ما بقاش أخضر، لا ده خضر غامق للسواد أقرب، من شدة جماله ومن شدة ري. ده معنى مدهامتان. أشجار، يبقى آخرها إيه؟ أشجار كأشجار. لكن ميز جنتي المقربين فقال ذواتا أفنان. إحنا في الدنيا نشوف ممكن نرى شيء من مدهمتان، يعني بلادنا اللي يقل فيها الماء تلاقي الشجر المصفر حتى حالة، لما تروح الدول اللي في شمال أوروبا مع المياه الغزيرة جدا هناك طوال العام تلاقي لون ورق الشجر فعلا أسود أو للسواد أقرب. لا، جنتي الأبرار المقربين قال ذوات أفنان، يعني من شدة ارتفاع الأشجار واتساع الفروع تشابكت الأغصان. الشجر ارتفاعها كم يا أخوانا؟ 60 ميلا. 60 ميل يعني 100 كيلو من هنا لسلوى، هذه السعودية يعني. ارتفاع في السماء الجنة. عرضها كام؟ النبي بين في الحديث قال: يسير الركب في ظلها مسيرة 100 عام. فشجرة تسير في ظلها، الراكب اللي بيجي على فرس يقطعها في 100 عام، يبقى طول الفرع كام؟ مسيرة 50 عام. المسافة تقول لها فراغ ولا فيها أشجار؟ فيها أشجار مثلها. الأشجار مع ارتفاعها وطول أغصانها، الأغصان كلها تشابكت في بعضها، بحيث الجالس في جنة المقربين في أي بقعة في الجنة لو رفع رأسه يرى كل فروع الشجر وكل أنواع الثمر. الكلام ده تعلمه بيه في الدنيا حلم بس، ها، ولا حتى تحلمه شيء يعني ايه لا يتخيل حتى، لكن رب وصفه. فطبعا هتقول لي الله يعني ارتفاع الشجرة 60 ميل، طب لو انا اشتهت نفس الثمرة اللي في اخر الشجرة فوق هجيبها ازاي؟ ده عايزة طيارة، والطيارة تعرف تطير في وسط الاغصان. كل سنة طيبين، ها، عايزة تكنولوجيا عالية جدا. احنا اخذنا التكنولوجيا بتاعتنا العصرية من ايات الله في الكون يا اخواني. كل التكنولوجيا والتقدم العلمي اللي احنا صنعناه ده عبارة عن اسرار موجودة في خلق الله، واحنا حولناها لمنافع للبشر. هتقول لي بالتكنولوجيا ممكن ندوس على الزرار ينزل لي اللمبة من فوق الكهرباء، ها، مش كده ولا ايه؟ طيب في الجنة فيه تعب وهتقوم ندوس على زرار الكهرباء؟ لا لا لا لا، جعل الله اجهزة التحكم فيك مش ريموت بتدوس عليه. الريموت ده مجهود، واهل الجنه في الجنه لا يبذلوا جهد قط. قال تعالى لا يمسهم فيها نصب، ادنى تعب غير وارد. طب عايز الثمره هجيبها ازاي؟ المفاتيح فيك، التكنولوجيا داخلك، ان راتها عينك وتلذذت بها نزلت، فإن لم تراها عينك واشتهتها نفسك تدلت. ولذا قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فجعل المفاتيح تحريك الثمر في الشجر لذة العين واشتهاء النفس. فأعلى ثمرة في طرف الشجرة إن اشتهتها نفسك من غير أن تراها نزلت، وإن تلذذت بها عينك تدلت. ولذا قال وجنى الجنتين دان، قريب جدا. بس طبعا عشان تبقى الشجره بالحجم ده يبقى الثمر شكله ايه؟ رب العباد وصف نوع من الثمر، هنشوفه دلوقتي. لما وصف جنه المقربين ادى انواع، جنه الابرار المقربين فتح، قال عند المقربين الابرار اللي هم الاقل، قال فيهما فاكهه ونخل ورمان. خص من بين فاكهة النخل والرمان، كلنا نعرف النخل، نعرف الرمان. طيب ده الرمان في الدنيا حجمها قد ايه؟ اضخم رمان نص كيلو. شجر الرمان عجيب، تلاقي الشجر فروعه قويه جدا عشان يطلع رز الرمان ويتحمل هذا الضغط الكبير. ممكن يكون في الفرع الواحد 10 رمانات والفرع رفيع. طيب رمان الجنة كده؟ لا، ده بنفس الطول 60 ميل. طب هجيب رمان ازاي؟ هكسرها ازاي؟ النبي وصف ان رمان الدنيا يا اخوانا وثمار الدنيا كلها لا يوجد منها في الجنة الا الاسماء، كما قال ابن عباس، قال تعالى واتوا بهم متشابها، يعني هتلاقي اسم رمان فقط، لكن رمان مختلف تماما. النبي وصف رمان الجنة قال الرمان كقلال هجر. الرمانة الواحدة 200 كيلو، 200 كيلو 5 طن الرمانة الواحدة مع الارتفاع الكبير ده عشان تتدلى لك. هتكسرها ازاي؟ ده عايزة سطور وعايزة مشكلة كبيرة، ها؟ إذا كنا بنلص في النص كيلو مش هنتعب في دي؟ طب هفتحها ازاي بقى؟ كل سنة طيبين، ما في نصب، هي اللي بتفتح نفسها بنفسها. لحظة اشتهائك لها تتدلى، فإن دنت منك فتحت فمها في فمك، باختصار بتديك بوسة، وأثناء البوسة تسقط لك من الحب ما تختفي به. خلاص خلصت، اشبعت، اتلم من نفسها وترجع تاني. وصل المعنى؟ ها، نشوكم اهو كله صحصح. ها، فإذا ندرك. ولذلك في عند الأبرار قال فيهما فاكهة ونخل. لما جاء عند المقربين قال فيهما من كل فاكهة زوجان، في أنواع من الفاكهة يقينا أنت لا تسمع عنها ولا تعرفها موجودة على الأرض. يعني سمحوني أنا بجوب في الأرض كلما جبت في البلاد أكتشف أنواع من الفاكهة عمري ما سمعت عنها ولا رأيتها في حياتي، أشكال وألوان عجائب من أقدار الله في خلقه. فكيف بالجنان فيهما من كل فاكهة زوجان. ثم وصف عيون الأبرار وعيون المقربين، قال فيهما عينان ضختان عند الأبرار، وقال فيهما عينان تجريان عند المقربين. عينان الضختان كلنا نعرف عيون الضخة، عيون الدنيا ما أبيضخ، لكن عين تجري نسمع عنها لكن لا نراها، ليس لها مثيل في الدنيا. ها هندخل على الموضوع الأهم، الكل هصحصح بقى، حور الجنان. شوف كل الرجال الله يرحم هؤلاء، بس أهل الجاهلية من كثرة تجاربهم مع الناس عارفين إن لا يثير حفيظة الرجل شيء كذكر النساء، وذلك تلاقي رجل عجوز وكحوم ومفيش نفس وتجيب له سيرة النساء صح صح. والمرأة كذلك، يقول ابن القيم جبل الرجال على حب النساء وجبل النساء على حب الرجال، ولو لم يبق من الإنسان إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كل منهما للآخر. عرق بس. شعراء الجاهلية فهموا الكلام ده، ولذلك ما منهم واحد إلا يبدأ شعره بالغزل، حتى لو لم تكن محبوبة يألف محبوبة وينظم عليها الغزل عشان يرطب الجلسة والنفوس تتهيأ لسماع شعره. عارفين الكلام عن النساء بيهيئ النفوس، وكذلك المرأة يعني حاجتها للرجل بتحملها على الرضا بأي شيء من الرجال. الله يرحمه شيخ الشيخ كشك كان لها طوفة، يقول المرأة عدوس لا تقوى على سير، فابنها حملها في قفة فوق رأسه، فمرت على رجل شيبة كبير فتقول لي يا ابني من دي؟ قال لي دي أمي. قال لي عم كيف فيها كده ليه؟ قال له مش قادر تمشي. قال له ريحها. قال له أكثر من هذا شرف وقلص. قال لي يا ابني جوزها. قال له هي فيها نفس، فضربته على راسه. قال له يا ابني ريح أمك واسمع كلام عمك. سامحونا بقى يعني الدرس طال. فريح أمك واسمع كلام عمك. سنة الله بنا تجري، والحاجة مش للجنس فقط يا إخواني، الأنس أهم من الجنس، الأنس أهم من الجنس، ولا أنس إلا بين الأزواج. فقال تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فسمى إفضاء كل ما عند المرأة ظاهرا وباطنا لا يظهر إلا للزوج، وكذلك الزوج، ما تخفيه على أبويك لا تخفيه على زوجك، ما تخفيه على أبنائك لا تخفيه على زوجك، سنة الله جرت بهذا. فالشاهد يا إخواني وصف الرب، ولا في حتة قبل الحور هالجلسات بتاعتي، جلسة المقربين وجلسة الأبرار. الأبرار قال متكئين على رفرف خضر وعبقري الحساب، عند المقربين قال متكئين على فرش بطائنها. ايه البطانة دي؟ الموجودة في الكرسي من أسفل. لم يصف الرب الظهر عند المقربين، عند الأبرار وصف الظهر. ها وصف الظهر سندس أخضر، عند المقربين جعل السندس الأخضر مش سندس، الاستبرق اللي هو أمتن من السندس. السندس والاستبرق نوعان من الحرير، الحرير الرقيق الصيفي يسمى السندس، والمتين الشتوي يسمى الاستبرق. جلسة الأبرار من سندس أخضر، المقربين البطانة من استبرق، يبقى الظهر عليه إيه؟ سكت الرب عنه لأنه يفوق الخيال، وأي نعيم يفوق الخيال الرب يسكت عنه في القرآن. إن كان له مثيل مثل، إن كان له يعني مسمى سماه باسمه زي الرمان، وإن كان له مثيل شبهه بمثيله، وإن كان فوق الخيال سكت الرب عنه. وهنا سكت عن وصف جلسة المقربين واكتفى بوصف البطانة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. طبقا لم أقول عبقري حساني على رائحة العطور فيتفيح من كل مكان، لكن أهل المقربين الثمر نفسه قدام مناخيره، أمام أنفه، فالروائح كل ما تشتهيه من روائح يملأ جو الجنة كله في أي مجلس جلست وفي أي مسير سرت، ولا ينتهي عبقه. ماشي. نأتي للحور. لما قال عن حور الأبرار قال فيهن خيرات حساب، ده الأبرار الأدنى، خيرات حسان. ايه معنى خيرات؟ قدم وصف خلقها على خلقها. خيرات يعني لا يأتي منها إلا الخير، فالخير فيها سجية لا يصدر منها الشر أبدا، يعني لن ترى منها شر قط، بل لا ترى منها إلا الخير، لا ترى منها إلا الخير. لا مش محمد أضعش نفسك، ها ها، لا ترى منها إلا الخير، خيرات، فالخيرية فيها سجية. قال حسان والحسن فيهن سجية، ليس مصطنع، يعني الجمال فيها جمال رباني طبيعي، مش بالصبيغ وبالألوان، ها. وطبعا اللي بتصبغ وبتلون شتان بين جمال خلقه الخالق في قمة الجمال وبين صنيع الإنسان. الإنسان ممكن يبقى ذوقه منحط وحالته حالة زي ما بيحصل دلوقتي، تلاقيها صبغة لك وشها ومشوهة صورتها بشكل عجيب. رب العباد يقول هو الذي أحسن كل شيء خلقه، وهي تأتي لأحسن خلق فتشوهه، مش عاجبها الحاجة بتروح شيلاه شيلاه، ها، وعملها لك خط بالمسكار إيه عشان يبقى شكل هلال، عشان عينها بدل ما بتبقى بالعرض تبقى بالطول، بدل ما تبقى عين إنس تبقى عين جن، الجن العين بالطول تبقى عفريتها وبتعتبر ده قمة الجمال، ها. وتروح دهنولك كمان بهنو بالآي شادو، ولازم آي شادو هو موف و ها ولبس واصفر واخضر، ويبقى لون الجزمة ولون الحلق حاجة ولبس شيء، يعني شغل عفرته. واحدة تانية تربي لك أظافرها إيه، وحش كاشر مخالب، هتفتح فمك هجيب كرشك وتطليه لك باللون الأحمر يعني أرباب سوابق، ها، شايف أثار الدماء هي. وكما قال الشاعر كل الجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربا، إن الجمال من المصور صنعه، إن شز خط فيه لم يك صائبا. كل الجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربا، بالأمس أنت خصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا، إن الجمال من المصور صنعه، إن شز خط فيه لم يك صائب. لابد أن نفطن. فالحسن عند حور الأبرار حسن رباني، خيرات حسان، لا ترى فيها إلا أجمل صورة، ولا ترى منها إلا أحسن خلق، وقدم الخلق على الخلق لأن الخلق أبقى للعبد من الخلق. فيهن خيرات حسان. ثم قال حور مقصورات في الخيام، زوجته قاعدة في خيمة تنتظر في كل لحظة، بس الخيمة مش خيمة قماش زي بتاعتنا دي، ها، الخيمة بتاعتنا على قدينا، الخيمة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال من لؤلؤة، يسير الراكب فيها مسيرة ألف عام، ارتفاعها 60 ميل في سماء الجنة، خيمة الواحدة من لؤلؤة، ها، في داخلها قصور مش قصر، كل جنب فيها لعروس لحري، ها. ثم وصفهن بقوله لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، فستستمر معك بكر الأبد. احنا بنسعد في حياتنا مرة واحدة بيسموها ليلة العمر، ليلة فضل بكارة، حور الجنان كلما فضضت بكارتها عادت بكرا من جديد، فهتستمر في ليلة العمر إلى آخر العمر إلى أبد الأبد. وصل معنا؟ طيب، كل ده احنا في الأبرار، أما المقربين قال فيهن قاصرات الطرف. يعني قاصرات الطرف ده وصف متخيله لكن لا مثيل له في الدنيا، لا مثيل له في الدنيا. الرجل قد يشتهي أن يتلذذ بأهله وسط الناس، يقدر في الدنيا يعملها؟ في الجنة يعملها. حوره بين الناس معه لا يراها من الرجال غيره ولا ترى هي من الرجال غيره، يستمتع بها وقت ما شاء على أي نحو شاء، لا يراه من الناس أحد وهو بين الناس. شيء كده تخيل بس، فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جنس، وصفهن بصف دقيق، قال كأنهن الياقوت المرجان. طبعا العلماء حاروا، ليه قال كأنهن الياقوت المرجان؟ واحد يقول لك أصل لون المرجان شكل. يا أخوانا لما بعدت درست ذهلت، المرجان شكله إيه؟ سلامات، هو المرجان بس اللون الأحمر؟ ده أنت لو نزلت إلى شعب المرجانية في منطقة البحر الأحمر، أنا نزلت ورأيتها بنفسي، والله يا إخواني شيء يذهل العقل. الشجرة قد يصل طولها، شجر في الأرض في بحر قال بحر، الشجرة يصل طولها الكيلو واثنين كيلو، كل فرع منها لون وشكل، لون وشكل، كل الألوان ممكن تتخيلها وكل الأشكال اللي ممكن تتخيلها موجودة في شجر المرجان. فقالوا كأنهن الياقوت والمرجان، علماء تكلم قالوا إن كل ما يشتهيه الرجل من أنثاه يجده عندها في لحظة، اشتهيت أنفها يطول يطول، يقصر يقصر، عينها تتسع تتسع، تسود تسود، تبقى بني تبقى بني، عايزها عسل تبقى عسلي، عايزها خضرة تبقى خضرة، عايزها زرقة تبقى زرقة، اللي تشتهيه وقت ما تشتهيه تجده عندها. كل سنة طيب. الكلام ده موجود في الدنيا؟ ها؟ لا، ربنا ادلنا إشارات يا إخوانا في الدنيا. انت عندك الحرباية، تعرفوا الحرباء لونها بيتغير قدام عينينا مع كل الألم بتغرش، هذه آية، آية أمامنا. كيف إذا رب العباد أرانا هذه القدرة في الدنيا، كيف لا نتخيل هذا في الجنة؟ وصل معنا؟ اللون اللي تشتهيه، عايز خدها يحمر يحمر، يبيض يبيض، يبقى أحمر بأبيض، اللي أنت عايزه، ها؟ اللون اللي أنت عايزه والشكل اللي أنت عايزه في الوقت اللي أنت عايزه. وصل المعنى؟ كل واحد يكتفي بحور الطين دلوقتي ويلم نفسه وهيئ نفسه لحور العين. أسأل الله تعالى، بعدين خلي بالنا ده هو ختم الآية ختام عجيب، قال هل جزاء الإحسان الإحسان، مع هذا النعيم الرهيب جدا لأهل الجنة، قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يقيم الرب سوقا لأهل الجنان فيرتقي فيه الأبرار بالمقربين، فإذا رأوا ما عند المقربين تطلعت نفوسهم فيتمنوا من ربهم لو أعطاهم مما أعطى المقربين، فلا يرجعوا لديارهم إلا وقد أوتوا أكثر ما رأوا عند المقربين، ويضاعف الله المقربين. فإن التقوا مرة أخرى في سوق الجنة استهى الأبرار ما عند المقربين فأعطاهم الله فوق ما عند المقربين وزاد المقربين. قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وصل المعنى؟ أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.